إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، نزلت الأمطار على الأرض والبلاد، فاخضر الشجر وأنبتت الورق الأخضر، وهذا ربيع في الدنيا يصاحبه ربيعكم أيها المؤمنون. أتدرون ما ربيعكم؟ إنه الشتاء، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. هذا الشتاء فيه من الفضائل أنه يتسابق فيه المتسابقون، ويتنافس فيه أهل الإيمان وأهل القرآن الذين نفوسهم وآمالهم وطموحهم معلقة بعوار الجنان، يجعلون في ليله نومهم ثم قيامهم لربهم، يتعرضون له سبحانه وتعالى طالبين رحمته ومغفرته. في نهاره يصومونه لأن النهار قصير، وحاجته إلى الشراب حاجة نادرة. هذا الصيام يا عباد الله شأنه شأن النوافل، وكذا من عليه قضاء من رمضان أو عليه كفارات، فإن النهار أقصر ما يكون في هذه الأيام، فبادروا يا رعاكم الله إلى صيام ما عليكم من القضاء الواجب، وبادروا إلى صيام تجدونه في صحائفكم عند ربكم سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصيام يا عباد الله كما يكون في الصيف يكون في الشتاء، وهو في هذه الأيام إذا اعتاده الإنسان ألفه بعد ذلك في ربيع وفي صيف وفي قيض، وهو من الأعمال الصالحة في فرضها وفي مستحباتها. ومع قدوم شتاء يا عباد الله تذكروا هذا البرد فاتقوه واحذروا منه، كما قال عمر رضي الله عنه وقاله غيره: اتقوا البرد فإنه سريع الدخول بطيء الخروج. وهذا البرد يا عباد الله جعله الله جل وعلا عذابا على من يستحقه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة بردها وما تجده من شدة حرها، فأذن الله عز وجل لجهنم بنفسين تتنفس من شدة ما بها من برد وحر. نفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم، ونفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة. متفق عليه. تذكروا بهذا يا عباد الله داركم الباقية باعتباركم وأخذكم العبرة من داركم هذه الفانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من أحكام الشتاء ما يجب أن ينتبه له العقلاء ممن أنعم الله عليهم وأفاء عليهم من آلائه ونعمه. إن الشتاء في برده تتقونه يا عباد الله، تتقونه بالملابس الثقيلة وبالأطعمة الدسمة وبالمدفئات. تذكروا إخوانا لكم يفترسون الأرض ويلتحفون السماء، ليس لهم من الدنيا ما يتقون به بردها وزمهريرها ولا حرها وشدتها. فواسوهم بما أفاء الله عليكم، ولا تنسوهم من الإحساس بإحساسهم والشعور بشعورهم. وأيضا يا عباد الله، أملك يا أيها المؤمن وخوفك يمتد إلى الآخرة، فإن برد الدنيا يتقى بما سمعتم، ولكن بردا عظيما في الآخرة لن يتقى إلا بإيمان صادق وبعمل صالح، فاستكثروا منه ليوم معادكم وقدومكم على ربكم. ومن أحكام الشتاء يا عباد الله ما يتعلق بالمسح على الجوارب، ومنه المسح على الخفين الذي تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هذا المسح الذي يتقي به البرد أن يأتي إلى أطراف رجليه، يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها، كذا ثبت الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومدة المسح يا عباد الله تبدأ من أول مسح بعد لبس، سواء كان من حدث أو من تجديد وضوء. فمثلا لو لبست جوربيك وخفيك في ذلك اليوم عصرا، ثم صليت المغرب والعشاء على طهارة، ثم نمت ثم استيقظت لصلاة الفجر ومسحت، تبدأ المدة من مسحك في صلاة الفجر إلى 24 ساعة، إلى يوم وليلة لهذا المقيم، وكذلك للمسافر إلى 3 أيام بلياليها، وهي 72 ساعة. هذه من أحكام ديننا ومن رخصة ربنا علينا، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام